بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: المعرف بأداة التعريف، يعني ما دخل عليه ال. واعلم أن هذا المعرف هو الخامس من ضمن المعارف، فهو ذكر الضمير والعلم واسم الإشارة واسم الموصول، والآن خمس بأداة التعريف، أي الاسم الذي دخل عليه ال، فتقول في رجل الرجل، فصار معرفة. وأعلم أن المصنف رحمه الله سيختم الكلام عن المعارف بهذا الباب، وأسقط المعرف بالإضافة الذي أشار له سابقا في قوله كابني وابني، نعم، وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. فابني هذا إشارة إلى المضاف إلى معرفة، هذا لم يفرد له هنا، لم يسرده مع المعارف هنا، وإنما خصص للإضافة بابا خاصا سيأتي إن شاء الله في موضعه، اسمه باب الإضافة، وسنتكلم عنه هناك إن شاء الله بالتفصيل. قال رحمه الله: ال حرف تعريف أو اللام فقط قولا. هل ال برمتها وجملتها هي حرف التعريف، أم اللام فقط هي أداة التعريف والهمزة زائدة؟ هذان قولان مشهوران عند النحويين. فمن النحويين من يرى بالقول الأول، وهو أن ال برمتها وجملتها هي أداة التعريف، هي التي عرفت رجل. والقول الثاني قال: أو اللام فقط. وبعض النحويين يرى أن أداة التعريف هي اللام فقط، وأما الهمزة التي قبلها أو الألف هذه التي قبلها فهذه زائدة وليست هي المعرفة. طيب، ما الفائدة من هذا الخلاف؟ لا فائدة منه، لأنك في النهاية ستقول في تعريف رجل الرجل، في النهاية ستنطقه هكذا. ثم ضرب مثالا فقال: فنمط عرفته قل فيه النمط. كلمة نمط التي تعني نوع من أنواع البسط، والبسط جمع بساط، مثل سبب وأسباب ونمط وأنماط. كذلك أقول النمط هو نوع من أنواع البسط، والبسط جمع بساط. فيقول الناظم: إذا أردت أن تعرف نمط، كلمة نمط كيف تعرفها؟ تقول النمط، تصف عليها فقط. فهو يعلمك كيف تعرف الكلمة، كيف تنقلها من تنكير التعريف فقط، هذا كل ما في البيت. نعم، وهو بحث عن كلمة مختومة بالطاء في ذهنه، هو لأنه يريد أن يأتي بشطر مختوم بالطاء، لأن الشطر الأول مختوم بكلمة فقط، فبحث وجاء بهذه الكلمة. نعم، ثم قال: إذن هذا النوع الأول من أنواع ال، أن تكون ال معرفة. النوع الثاني أن تكون ال زائدة، وأشار إلى هذا بقوله: وقد تزاد. وقد تزاد أي قد تأتي ال زائدة، هذا هو القسم الثاني من أقسام ال، أن تكون زائدة. ثم أعلم أن هذه ال زائدة تتنوع إلى نوعين. النوع الأول ال زائدة لازما، لذلك قال: وقد تزاد لازما. هذا النوع الأول، يعني لك أن تسميه بألف. والنوع الثاني زائدة للاضطرار. نعم، زائدة للاضطرار، وسنوضح هذا إن شاء الله، ضرورة شعرية يعني. قال: وقد تزاد أي قد تزاد ال على شكلين. الشكل الأول أن تكون زيادة لازمة. ما معنى زيادة لازمة؟ يعني يجب عليك أن تأتي بها. نعم هي زائدة، نعم هي ليست أصلية، نعم هي ليست معرفة، ولكنك يجب عليك أن تأتي بها، لا يمكن أن تنطق الكلمة بدونها. مثل على ذلك بألفاظ: واحد اللات الذي هو اسم لصنم التي تعبده قريش، فأل في اللات زائدة، لأنه في الأصل علم على صنم معروف تعبده قريش، فلا يحتاج لتعريف بأل، فأل هذه زائدة. الثاني الآن الذي أصله آن، وهو ظرف زمان يدل على الوقت الحاضر الذي أنت فيه. فألي الداخلة عليه زائدة، لكنها زائدة لزوما يجب عليك أن تأتي بها، لا يصح أن تقول آن بهذا المعنى الذي أمامنا. كما أنك في الصنم لا تقول لات، وإنما تقول اللات، كما قال تعالى أفرأيتم اللات والعزى. الثالث الذين، والرابع اللاتي. الذين واللاتي عبارة عن اسماء موصولة. الذين اسم موصول للجماعة، واللاتي اسم موصول للإناث. فأل الداخلة على الأسماء الموصولة عند ابن مالك تعد زائدة، زائدة لزوما، فلا صح أن تقول ذين بدون أل. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني ننتقل إليه، وهي الزائدة هذه الزيادة ليست لازمة، بل لك أن بل الأصل أن تسقطها، ولك أن تسقطها في غير الاضطرار، لكن الشاعر اضطر إليه اضطرارا فجاء به. قال وللاضطرار كبنات الأوبر كذا وطبت النفس يا قيس السري. بنات الأوبر هذا نضعه بين قوسين لأنه اقتباس من شعر، وطبت النفس يا قيس هذا أيضا اقتباس من شعر. فالناظم أورد لك في هذا البيت مثالين من الشعر، كلاهما كلا الشاعرين اضطرا إلى أن يدخل ال على كلمة ما، ولم يكن ذلك لازما، وإنما ألجأتهم إليها الضرورة الشعرية. المثال الأول كبنات الأوبر. بنات الأوبر يشير إلى قول الشاعر ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. نهيتك عن بنات الأوبر، الأصل أن يقول بنات أوبر، وبنات أوبر هي الكمأة، هذا الذي يخرج من الأرض الذي يؤكل، نعم، الذي تسميه العامة عندنا بالفقع. يقول أبو حنيفة الدينوري بنات أوبر كمأة كأمثال الحصى صغار وهي رديئة الطعام. طيب، فلو قال بنات أوبر لكان يكفي، لأنها علم على هذا النوع من الطعام، فلا حاجة إلى أل، لكنه اضطر إليه من باب الضرورة الشعرية، فقال عن بنات الأوبر، أدخل أل على أوبر. واضح هذا؟ وإلا الأعلام لا تدخلها أل، أنت لا تقول أل محمد ولا أل زيد ولا أل عمر، وإنما تقول زيد عمر محمد. الأعلام لا تحتاج إلى أل التعريف، لأنها هي أصلا معرفة فلا تحتاج إلى تعريف. هذا البيت الأول. البيت الثاني قال وطبت النفس يا قيس، هذا إشارة إلى قول الشاعر رأيتك لما عرفت وجوهنا صددت. وطبت النفس يا قيس عن عمري. الشاهد قول الشاعر وطبت النفس، كان الأصل أن يقول طبت نفسا، وما إعراب نفسا تمييز، والتمييز ما حكمه؟ يجب أن يكون نكرة أو معرفة. عند المصنف ومن معه يرون أن التمييز يجب أن يكون نكرة، كما درسنا في الآج الرومية أن من شروط التمييز أن يكون نكرة. تقول اشتريت 20 قلما، ما تقول اشتريت 20 القلم، صح؟ فإدخال الشاعر ال على التمييز مخالف لما هو مقرر عندنا من أن التمييز يجب أن يكون نكرة، وأنت أيها الشاعر أدخلت عليه ال، فنقول هذه ال زائدة، حشو زائدة. لماذا جاء بها؟ نقول اضطر إليها الشاعر اضطرارا ضرورة شعرية، ويجوز في الضرورات ما لا يجوز في غيرها. قوله السري هذا تكملة بيت حشو، والسري عند العرب هو الشريف، يقال رجل سري وهم سراه، سراه سراه يعني شرفاء، وسري يعني شريف، وهو تكملة بيت. ثم قال وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقل، كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذفه سياني. من أنواع ال أن تكون للمح الأصل، والمقصود بلمح الأصل أن هذه الكلمة نقلت من مكان إلى مكان، فحتى نلمح يعني نلاحظ ونشير، حتى نلمح أصل هذه الكلمة فندخل عليها ال، وبمثال يتضح المقال. لو تأملت في كلمة حارث، الآن من أسماء الرجال حارث، طيب حارث بن عبد المطلب وحارث كثير، يعني الحارث في التراث العربي، وما زال هذا الاسم موجودا. حارث إذا نظرت فيه فله نظرتان، لك أن تنظر إليه على أنه اسم فاعل من حرث فهو حارث، صح؟ الذي يحرث في الزرع، هذه نظرة. والنظرة الثانية تنظر إليه على أنه اسم رجل لا علاقة له بالحراثة ولا بالزراعة ولا بالفلاحة، صح ولا؟ طيب هو إيش كان، أين كان في الأصل؟ هو كان في الأصل اسم فاعل، كان في الأصل اسم فاعل، يقال حرث فهو حارث. تمام، حرث فهو حار. ثم نقل من هذه الوصفية، من كونه اسم فاعل، نقل إلى العلمية، فصار يطلق على رجل أطلقت على ابنك أنه حارث، مع أنه أصلا لا يعرف ما الحراثة ولا يعرف الزراعة ولا غيرها، صح ولا؟ إذن صار له نظرتان، وهذا يختلف عن عن عن غيره من الأسماء التي لم تنقل من شيء. فالناظم يقول هذه الأسماء مثل حارث الذي أصله من حراثة، مثل حسن وهو مثل عليه الشارح بحسن. الآن نحن عندنا رجال كثيرون أسماءهم حسن، فحسن أصله من حسن يحسن فهو حسن، صفة مشبهة، فنقل بعد ذلك إلى العلمية. فيقول ابن مالك يجوز إدخال ال على الأعلام التي من هذا النوع، مع أن الأصل أن ال لا تدخل على الأعلام، أنت لا تقول المحمد والزيد والعمر، صح؟ لكن هذا النوع من الأعلام الذي أصله ليس علما، مثل الحارث وحسن ونحو ذلك، هذه يجوز لك إدخال ال. قال الناظم فذكر ذا وحذفه سياني، وبعض الأعلام، بعض ليس كل، وبعض الأعلام عليه دخل، أي دخلت عليه ال، للمح أي للإشارة وملاحظة ما قد كان عنه نقل، أي للإشارة إلى أصلها، لأنك إن نظرت إليه على أنه من حرث ويحرث فهو حارث، ألا يجوز إدخال عليه ال الذي هو صفة مشتقة؟ ألا يجوز إدخال ال عليه؟ يجوز، مثل ضرب فهو ضارب، تدخل عليه ألف فتقول الضارب لأنه ليس بعلم. وإن لمحت ونظرت إلى أنه أصبح الآن علما فإنك تنزع منه إيش؟ تنزع منه أل، تنزع منه أل، لأنه أصبح علما واستغنى عن أل، فهو معرفة أصلا ولا يحتاج إلى تعريف، واضح؟ قال كالفضل، الفضل أصله من فضل يفضل، فضلا وهو فاضل، فضلا الفضل مصدر، نقل من المصدرية إلى العالمية، مثل فضل بن عبد المطلب، الفضل بن عباس بن عبد المطلب أخو عبد الله بن عباس. نعم، فإن لاحظت فإن لمحت ولم فإن لمحت أصله أدخلت عليه أل لأنه مصدر، والمصادر تدخل عليها أل أم لا؟ تدخل، فتقول الفضل. ذلك تلاحظون الآن في كتب أهل العلم في الأحاديث وفي التاريخ وفي الأدب، أحيانا يقولون الفضل بن عباس، وأحيانا يقولون فضل بن عباس، أحيانا يقولون الحسن بن علي، وأحيانا يقولون حسن بن علي، تارة أن يقولون العباس بن عبد المطلب، وتارة أن يقولون عباس بن عبد المطلب، وأنت لك أن تقول ابن عباس، نعم نعم، يعني أقصد أن العباس أي أيضا هذا من هذا الباب، عباس من العبوس، وعباس على صيغة فعال يعني كثير العبوس، واضح؟ فإن لمحت فيه هذا المعنى أدخلت عليه ال فقلت العباس، وإن لمحت فيه أنه الآن أصبح اسم رجل مثل محمد، اسم رجل ليس له علاقة بالحمد وإنما هو علم محض، فلا لا تدخل عليه ال. نعم، لنطيل. كالفضل، الفضل أصله مصدر ثم نقل إلى العالمية. الحارث أصله اسم فاعل ثم نقل إلى العالمية. والنعمان، النعمان أصلا كلمة اسم جنس نكرة، وهو اسم من أسماء الدم، الدم الدم تسميه العرب نعمان، هذا أصله كلمة نعمان، نقل من هذا المعنى إلى العالمية. إذن هذه كلها منقولة. قال فذكر ذا أي ذكر ال وحذفه سيان، سيان يعني سواء، مثنى سي، والسي هو المثل، تقول هذا سي وهذا يعني مثله. فالممالك إذن يقول أنه لا فرق بين أن تقول الحسن وحسن والحارث والحارث، لأنه في الحالتين هو معرفة، وأل هذه الداخلة عليه للمح الأصل. ثم نختم هذا الباب بالنوع الأخير من أنواع أل، وهي أل التي تكون للغلبة، أل للغلبة والشهرة. قال وقد يصير علما بالغلبة مضاف نو مصحوب أل كالعقبة، وحذف أل ذي إن تنادي أو تضف أو جب، وفي غيرهما قد تنحذف. قال وقد يصير، قد يصير الاسم علما بواسطة الغلبة. ما معنى الغلبة؟ يعني الشهرة، يعني غلب عليه ذلك، غلب عليه ذلك واشتهر بذلك. وهو نوعان، مضاف أو مصحوب أل، إما أن يكون مضافا وإما أن يكون مصحوب أل. مثال مصحوب أل، تقول مثلا قرأت في الكتاب، إذا قلت بين النحاة وبين أهل العلم كنت أقرأ في الكتاب، كم أي كتاب؟ هناك ملايين الكتب، لكن عند أهل العلم إذا قيل الكتاب ينصرف إلى كتاب سيبويه، صار علما بالغلبة، يعني غلب كتاب سيبويه على غيره من الكتب، فصار إذا قيل الكتاب ينصرف إلى كتاب سيبويه. مثال آخر، لو قلت سافرت إلى المدينة، أنت عندك في العالم آلاف المدن، آلاف المدن صح، لكنك إذا قلت بين المسلمين سافرت إلى المدينة، تنصرف أذهانه مباشرة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها صارت الآن علم بالغلبة يعني بالشهرة. هذا النوع الأول، وهو ما دخله أل. النوع الثاني من علم بالغلبة أن يكون مضافا، مضافا وليس فيه أل، مثل ابن عمر. الآن عمر ليس عنده أولاد إلا عبد الله، عنده أولاد آخرون، لكن إذا قلت قال ابن عمر لا ينصرف ذهنك إلا إلى عبد الله، صار إيش؟ صار مشهورا ومعروفا وعلما بالغلبة. ما نوعه؟ مضاف، لأن ابن مضاف وعمر مضاف إليه، واضح هذا؟ وكذلك ابن عباس، عباس عنده أولاد كثير، لكن إذا قلت قال ابن عباس لا ينصرف إلا إلى عبد الله، وهكذا بقية العبادلة، وهكذا الآن في زمننا المعاصر ابن عثيمين وابن باز، فلا ينصرفه إلا إلى الشيخ عبد العزيز وإلى الشيخ محمد. ثم قال مثل، هو قال كالعقبة، هناك أكثر من عقبة. نعم، فكلمة عقبة وهي التي مثل بها الناظم، كلمة عقبة تطلق على أكثر من مكان، مثل ما كلمة كتاب تطلق على كل كتاب، كذلك كلمة عقبة تطلق على كل عقبة في جبل تحتاج إلى الصعود، وهناك أكثر مكان في الجزيرة يقال له عقبة. لكن إذا قلت بين الناس كنت عند العقبة، لا ينصرف ذهن الناس إلا لعقبة منى التي في الحج، واضح؟ ثم قال وحذف ال ذي، ذي إشارة إلى ال الأخيرة وهي ال التي للغلبة، وحذف ال ذي إن تنادي أو تضف أو جب، ترتيب البيت هكذا، أو جب حذف، أو جب حذف إيش؟ حذف ال، هذه التي ذكرتها لك قبل قليل في حالتين، إن تنادي هذا واحد، اثنين أو تضيف. مثال ذلك لو قلت مثلا، قلنا قبل قليل مدينة صح، مدينة علم بالغلبة على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ناديتها مثلا مجازا فقلت يا مدينة، فيجب عليك أن تحذف أل، ولا تقول يا المدينة، يجب أن تحذف أل، واضح؟ وتقول يا مدينة، هذا إذا ناديت. الحالة الثانية أو تضف، إذا أضفت المدينة إلى شيء فإنك تحذف أل، لا تجمع بين أل والإضافة، تقول هذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأضفت كلمة مدينة إلى كلمة رسول، فحينئذ يجب عليك أن تحذف أل. طيب هل تحذف أل هذه في غير هاتين الحالتين؟ أم الحذف خاص بهاتين الحالتين فقط وهي النداء والإضافة؟ قال الناظم وفي غيرهما قد تنحذف. في غير هاتين الحالتين قد هنا تفيد التقليل، قد تنحذف ولكنه قليل. سمع من قول العرب هذا يوم اثنين مباركا، كلمة قريبة من هذه، مفروض يقول يوم الاثنين، يوم الاثنين، لأنه علم بالغلبة، غلبة على اليوم الذي بين الأحد والثلاثاء. طيب هل فيه نداء؟ لا. هل فيه إضافة؟ لا، مع ذلك حذفوه، قالوا يوم اثنين. وكذلك عيوق، عيوق اسم لنجم معروف عند العرب، نجم كبير قريب من نجم الثريا ونجم الدبران، الدبراني، نعم. فسمع العرب أنهم قالوا هذا عيوق، هذا عيوق طالعا، فحذفوا ال مع أنه لا يوجد نداء ولا يوجد إضافة. هذا ما حكمه؟ جائز أم ممنوع؟ نقول جائز. قليل أم كثير؟ قليل، لأن الناظم قال وقد، وفي غيره ما قد تنحذف. وبهذا نختم المعارف الخمسة، وقلنا إنه ترك السادس وهو الإضافة، أخره إلى باب آخر وباب الإضافة، وأفرده بباب طويل سيأتي إن شاء الله. وبهذا نكون قد ختمنا الكلام عن المفردات، ويشرع الآن الناظم في الجمل. كل ما سبق ذكره تلاحظون أننا ندرس كلمات مفردة، أسماء موصولة، الذي والتي، أسماء إشارة، هذا هذه، صح؟ وال، كلمة ال، الرجل، وأنواع ال، كل ما سبق ذكره هو دراسة لأحكام المفردات. الآن سيشرع في دراسة أحكام الجمل، وهذا ترتيب حسن، لأنه بعد أن يعرف الإنسان المفردات يبدأ الآن يركب الجملة، فيأتي بالجملة الإسمية أو الجملة الفعلية. وبدأ الناظم بالجملة الإسمية فقال باب الابتداء، واضح الترتيب؟ لذلك يقولون كل ما سبق دراسته الآن، كل ما سبق دراسته هذا أكثر من 100 بيت، كله يعد كالتمهيد والمقدمة، تمهيد ومقدمة لما سندرسه الآن. قال الابتداء، أي هذا باب الابتداء، والابتداء يختلف عن المبتدأ. المبتدأ هو زيد، زيد قائم، فزيد هو المبتدأ. أما الابتداء فهو العملية نفسها، هو شيء معنوي، عملية الابتداء، كونك ابتدأت بزيد فهو شيء معنوي غير محسوس ولا ملفوظ. قال رحمه الله مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. هذا جميل، هو لا يريد أن يعرف المبتدأ فجاء لك بمثال واكتفى به. قال تريد أن تعرف المبتدأ، هذا هو المبتدأ، مثاله زيد عاذر من اعتذر. وإذا أردت أن تفهم البيت فقرأ الشطر الثاني ثم قرأ الشطر الأول. إن قلت زيد عاذر من اعتذر، فما إعرابه؟ مبتدأ زيد وعاذر خبر، واضح؟ فهو يعرب، ما في شيء، يعرب البيت. أورد لك مثال، لو قال شخص زيد عاذر من اعتذر له، فما إعراب زيد وما إعراب عاذر؟ زيد مبتدأ وعاذر خبر، هذا لا يحتاج إلى توضيح. هذا هو النوع الأول من أنواع المبتدأات، وهو المبتدأ الذي له خبر، هذا عنوان البيت الأول. ننتقل إلى الثاني، النوع الثاني مبتدأ ليس له خبر. قال رحمه الله وأول مبتدأ والثاني فاعل، وأول مبتدأ والثاني فاعل نغنى في قولك أسار ذاني. عندما تقول أسار ذاني كيف نعرب؟ أعربه لك ابن مالك، قال لك الأول مبتدأ، من الأول؟ سار، سار اسم فاعل من سرى يسري، فهو سار وهو المشي في الليل، والهمزة للاستفهام، وذاني اسم إيش؟ ذاني اسم إشارة لاثنين. ألم يقول الناظم وذاني تاني للمثنى المرتفع؟ طيب ذاني اسم إشارة، طيب ما إعرابه؟ يقول مالك اجعل الأول مبتدأ واجعل الثاني فاعل. طيب أين الخبر يا ابن مالك؟ قال ابن مالك أغنى، فاعل أغنى، هذا الفاعل يغنيك عن الخبر، لا تحتاج إلى خبر، فهو مبتدأ لا يكتل فعل الخبر. وهذا له ضوابط وله شروط، لكن نحن نشرح باختصار. نقول أثار ذاني، الهمزة للاستفهام، سار مبتدأ، تمام، وذاني لا تقل خبر، قل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى سد مسد الخبر. واضح هذا؟ ثم قال وقس، قس على هذين المثالين السابقين، قس على أثار ذاني وقس على مثال زيد عاذر، هكذا كل ما يأتيك من الأمثلة، فتعرف الأول مبتدأ والثاني خبر إن كان له خبر، وتعرف الأول مبتدأ والثاني فاعلا سد مسد الخبر إن كان لا يحتاج. وهذا له ضابط طبعا سنعرفه إن شاء الله في شروح أوسع. نعم، لأن سار في معنى الفعل أيسير، أيسير، والفعل ماذا إلى ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى خبر أم إلى فاعل؟ الفعل يحتاج إلى فاعل، فهذا هو السبب في قولنا إن ذان فاعل وليس بخبر. وأما زيد عاذر من اعتذر، فزيد مبتدأ وهو اسم جامد وهو ليس بفعل ولا فيه رائحة الفعل، وإنما يحتاج إلى خبر محض. نعم، هذا الفرق بينهما. ثم قال وقس، أي وقس على هذين المثالين. ثم قال وكاستفهام النفي، أي حكم النفي كحكم الاستفهام. لا تظن أن قوله أثار ذاني أن هذا الحكم خاص بالمبدوء بهمزة الاستفهام، بل إن هذا الحكم يشمل المنفي أيضا. فلو قلت ما سار ذاني، فالإعراب نفسه، تقول ما نافية وسار مبتدأ وذاني فاعل سد مسد الخبر. إذن نخلص من هذا أن النفي حكمه كحكم الاستفهام. واضح؟ ثم قال وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. طيب فائز هذا اسم فاعل مثل سار، لكن هل فيه استفهام؟ لا. هل فيه نفي؟ لا، ليس فيه شيء. هل يجوز إذا كان الكلام والمبتدأ خاليا من الاستفهام وخاليا من النفي، هل يجوز أن نعربه على طريقة ابن مالك فنقول فائز مبتدأ وأولو فاعل سد مسد الخبر، أم لا بد من وجود الاستفهام والنفي؟ واضح السؤال؟ فيقول ابن مالك وقد يجوز، قد هنا تفيد التقليل، يقول قد يرد من كلام العرب أنهم يجعلون الأول مبتدأ والثاني فاعل سد مسد الخبر بدون أن يكون مع الكلام لا استفهام ولا نفي. هذا ما حكمه؟ جائز. كثيرا قليل؟ قليل. ثم قال والثاني مبتدا، والثاني مبتدا، عندكم في بعض الطبعات مكتوب والثاني مبتدأ، وهذا والله أعلم لا يستقيم. الصواب والثاني مبتدا بدون همزة لأجل الوزن. والثاني مبتدا وذا الوصف خبر متى؟ إن في سوى الإفراد طبقا استقر. الآن ابن مالك يعرب لك مثالا سنضربه إن شاء الله، ويقول لك الآن سنعكس. قبل قليل أين يكون المبتدأ؟ في الأول، صح؟ والخبر الثاني، هذا هو الطبيعي. مالك الآن يقول لا، في بعض الصور سنجعل الثاني هو المبتدأ، مبتدأ إيش؟ مؤخر، وسنجعل الأول هو خبر مقدم. طيب متى هذا؟ قال إن في سوى الإفراد، نحن عندنا إفراد وتثنية وجمع، صح؟ إفراد وتثنية وجمع. يقول مالك ما كان في سوى الإفراد، إذن اترك الإفراد، ماذا بقي؟ التثنية والجمع. طبقا استقر، طبقا استقر يعني كان متطابقين تثنية وجمع. شنو يعني متطابقين؟ يعني الأول تثنية والثاني تثنية، أو الأول جمع والثاني جمع. فإذا كان بهذه الصورة فعليك أن تعرب الثاني مبتدأ مؤخر والأول خبر مقدم. مثال لو قلت أناجحان الطالبان تطابقا ولا لا؟ تطابقا تثنية ولا جمعا؟ تثنية. مثال ثاني، أناجحون الطالبون أو أناجحون المسلمون تطابقا ولا؟ تطابقا تثنية أم جمعا؟ جمعا. هذا المثال والذي قبله يقول ابن مالك في مثل هاتين السورتين كيف نعرب؟ قال والثاني مبتدا. إذا نقول أناجحان الطالبان، الطالبان اجعله مبتدأ مؤخر، اجعله مبتدأ مؤخر، والهمزة الاستفهام، وناجحان خبر ايش؟ خبر مقدم الذي هو الوصف، وصف يعني مشتق، لأن ناجح مشتق من النجاح وهو اسم فاعل. واضح هذا؟ طيب مفهوم كلام الناظم، إذا تطابق في الإفراد مثل أناجح زيد تطابق ولا لا؟ تطابق، لكن إفرادا وتثنية ولا جمعا؟ إفرادا. فهذا ما حكمه يا ابن مالك؟ هذا لا يشمله البيت هذا، وإنما يجوز فيه الوجهان، يجوز فيه الوجهان، أن تجعل الأول مبتدأ والثاني فاعل سد مسد الخبر، وأن تعكس. فتجعل الأول خبر مقدم والثاني مبتدأ مؤخر، يجوز فيه الوجهان. واضح هذا؟ واضح؟ ثم قال ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا. هذا من أسهل أبيات الألفية. من الذي رفع المبتدأ ومن الذي رفع الخبر؟ لا إشكال عندنا أن المبتدأ مرفوع وأن الخبر مرفوع، لكن السؤال من الذي رفع المبتدأ ومن الذي رفع الخبر؟ ما العامل الذي دخل على المبتدأ والخبر فرفعهما؟ هذه المسألة يعني تهم المتخصصين أكثر. يعني نحن المهم عندك أن تنتقل المبتدأ والخبر مرفوعين. يقول ورفعوا، يعني النحاة أو العرب رفعوا المبتدأ كيف؟ بالابتداء. إذن العامل الذي رفع المبتدأ في قولك زيد قائم، من الذي رفع زيد؟ يقول مالك الذي رفعه هو عملية الابتداء، شيء معنوي غير ملفوظ، وهو أنك ابتدأت به، كونه مبتدأ به هذا المعنى هو الذي رفعه. طيب أين هو؟ أريد أن أراه. لا تستطيع أن تراه، هو شيء معنوي غير ملفوظ. واضح؟ طيب ومن الذي رفع أخاه الخبر؟ قال كذاك رفع خبر بالمبتدأ. أما الخبر فالذي رفعه هو المبتدأ، وهو من في المثال؟ من في المثال؟ زيد. احنا قلنا المثال زيد قائم. طيب من رفع زيد؟ عملية الابتداء، شيء معنوي ولفظي؟ معنوي. ومن الذي رفع قائم؟ زيد. زيد هو الذي رفع الخبر، هو الذي رفع قائم. إذن العامل الذي رفع الخبر معنوي أم لفظي؟ الذي رفع الخبر لفظي، والذي رفع مبتدأ معنوي. وبهذا تعلم أن العوامل نوعان، عامل لفظي وعامل معنوي. واعلم كفائدة استطرادية، اعلم أن أكثر العوامل لفظية، العوامل تصل إلى 100 عامل، لكن أكثرها معظمها وجلها بل لو قلت كلها عوامل لفظية، إلا 2 فقط على المشهور، عامل الابتداء معنوي وعامل التجرد في الفعل المضارع معنوي. إيش يعني التجرد؟ يعني لما تقول زيد يضرب، من الذي رفع يضرب؟ كونه تجرد من ناصب أو جازم. ثم قال عنوان هذا البيت تعريف الخبر، والخبر الجزء المتم الفائدة. من هو الخبر؟ ما حقيقة الخبر؟ الخبر وظيفته أنه يتم ويكمل لك الفائدة، فلولا الخبر لما كان للمبتدأ معنى ولا فائدة. فلو قلت زيد وسكت أين الفائدة؟ لا فائدة. من الذي كمل الفائدة؟ الخبر. فحينما قلت زيد قائم، قائم هو الذي كمل الفائدة. إذن ما تعريف الخبر؟ هو الجزء، يعني كلمة أو اللفظ الذي يتم لك الفائدة. مثل بمثالين: كالله بر، الله مبتدأ وبر خبر، إنه هو البر الرحيم. مثال آخر: والأيادي شاهدة. نعم، والأيادي شاهدة على ذلك. الأيادي مبتدأ وشاهدة خبر. نعم. طبعا إعراب الألفية لا يشكل عليكم وأمره هين. هناك كتب كثيرة أعربت الألفية، فعندك إعراب محي الدين في الحاشية، حاشيته على ابن عقيل وعلى أوضح المسالك وغيرها، يعرب الألفية كاملة. وكذلك هناك كتاب للأزهري، العلامة خالد الأزهري له كتاب خاص في إعراب الألفية. ثم قال: ومفردا يأتي. الآن عنوان هذا البيت: أنواع الخبر، وهذا معروف. ومفردا يأتي، يأتي الخبر مفردا، مثل زيد قائم. ويأتي جملة اسمية أو فعلية، تقول زيد قام أبوه، هنا الخبر جملة فعلية. أو جملة اسمية: زيد أبوه قائم، هذا جملة اسمية. ثم قال: حاوية معنى الذي سيقت له، أي تحتوي هذه الجملة على معنى الذي سيقت له. هذه الجملة سيقت لأجل من؟ لأجل المبتدأ، فهي تحتوي على شيء ومعنى يربطها بالمبتدأ. هو بهذا يشير إلى الرابط، يريد أن يقول إن الجملة إذا وقعت خبرا لمبتدأ فلا بد أن تحتوي على رابط يربطها بالمبتدأ. والروابط أنواع درسناها في القطر، من أشهرها وأصلها الضمير. الضمير هو أقوى الروابط. فلما تقول زيد قائم أبوه، أين الخبر؟ قائم أبوه. أين الرابط؟ الضمير في قوله أبوه. هذا معنى قوله حاوية معنى الذي سيقت له. ثم قال: وإن تكن إياه معنى اكتفى بها. معنى هذا أن الجملة إذا كانت الجملة الخبرية إذا كانت هي نفسها المبتدأ في المعنى فلا تحتاج إلى رابط. إذا متى أحتاج إلى رابط؟ إذا كانت الجملة أجنبية جديدة، بمعنى أنها جملة ليست نفس المعنى نفس معنى المبتدأ، لا، وإنما معناها مختلف. مثلا زيد أبوه كريم، هل جملة أبوه كريم نفس معنى كلمة زيد؟ لا. لكن لما أقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أليس المعنى واحد؟ ما هي كلمة التوحيد؟ لا إله إلا الله. ما هي لا إله إلا الله؟ كلمة التوحيد. حينئذ الخبر هو نفس المبتدأ في المعنى، فهل يحتاج إلى رابط؟ لا يحتاج إلى رابط. هذا معنى قوله وإن تكن، أي الجملة إياه أي نفسه في المعنى اكتفى بها عن إيش؟ عن الرابط. مثل: كنطقي، كقولك يعني نطقي الله حسبي، نطقي الله حسبي، أو قولي الله حسبي. فنطقي مبتدأ والله حسبي جملة اسمية في محل رفع خبر، أين الرابط؟ لا يحتاج، لأنها نفسها في المعنى، لأنها نفسها في المعنى، لأن ما هو النطق الذي نطقت به؟ الله حسبي. وما هو الله حسبي؟ هو نطقك. وكفى بذلك. هذا تكمل للمثال. ثم قال: عرفنا الآن أن الجملة تحتاج إلى رابط إذا كانت مختلفة في المعنى، صح؟ طيب هل الخبر الذي يقع مفردا وليس جملة هل يحتاج إلى رابط؟ الخبر المفرد الذي هو زيد قائم هل يحتاج إلى رابط؟ يقول الناظم: والمفرد الجامد فارغ. ما معنى فارغ؟ يعني فارغ من الضمير الرابط. يعني يقول مالك: ننظر، إن كان هذا الخبر المفرد جامدا فلا يحتاج إلى رابط، لا يحتاج إلى ضمير، وإن كان مشتقا فهو فيه ضمير، فلا يخلو الخبر المفرد من هذين الحالين: إما أن يكون جامدا، ونحن نعرف ما معنى الجامد مرارا وتكررناه، الجامد هو الذي لم يؤخذ من غيره، وأما المشتق فهو الذي اشتق من غيره وأخذ من غيره، هذا على وجه التسهيل. قال والمفرد الجامد فارغ. نعم، مثاله زيد أخوك، أو لو قلت مثلا زيد أخ، زيد مبتدا وأخ خبر، وأخ خبر مفرد، جامد مشتق، جامد ليس مشتقا من شيء. هل فيه ضمير؟ لا، لا يحتاج. طيب الصورة الثانية، وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. يقول وأما إذا كان الخبر المفرد مشتقا فاعلم أنه يحتوي على ضمير مستكن فيه، يعني مستتر فيه، وهذا الضمير هو الرابط. مثل لو قلت زيد قائم، ما التقدير؟ زيد قائم، في قائم ضمير مستتر تقديره قائم هو، وهذه كلمة هو هي الرابط. لماذا؟ لأن قائم مشتق من القيام. واضح هذا؟ طيب هذا الضمير يكون مستترا أم بارزا كما لاحظتم قبل قليل؟ مستتر أم بارز؟ كما قال الناظم مستكن، يعني مستتر. طيب هل هناك حالة يجب علي فيها أن أبرز هذا الضمير وأن أخرجه من مكانه؟ قال الناظم وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. هذا البيت فيه ركاكة واضطراب وقلق في التعبير، ولست أنا الذي أزعم ذلك، بل قد نص عليه العلامة محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى في حاشيته، وذكر أن هذا البيت فيه اضطراب وقلق، يقصد في التعبير، وقد صدق في ذلك. وهذا من الأبيات القليلة جدا في الألفية التي تخرج من ابن مالك رحمه الله تعالى بهذا الاضطراب أو بهذه الركاكة، وإلا كل الألفية جاءت سلسة وعذبة وجميلة جدا، لكن هذا البيت سبحان الله لم ينسبك جيدا لابن مالك، وهو أراد أن يقول شيئا سهلا وقريبا ويسيرا لكنه عقده بهذه الألفاظ. ووجه التعقيد الذي فيه أنه كرر فيه المبهمات والضمائر، فقوله أبرزنه هذا ضمير والضمير يحتاج إلى مرجع، وقوله مطلقا الإطلاق يحتاج إلى بيان القيد المضاد له حتى يتضح معنى، وقوله حيث تلا، تلا ماذا؟ وقوله ما، هذا ما اسم موصول، والاسم الموصول من الأسماء المبهمة، وتلا يحتاج تلا هو، وهو فيه ضمير وهذا أيضا مبهم، ومعناه هذا فيه ضمير والضمير أيضا فيه إبهام لأنه يحتاج إلى بيان مرجع. قوله له هذا أيضا ضمير، وهكذا ترون أن البيت اشتمل على عدة ضمائر أربكت البيت وجعلت المعنى غامضا. ولذلك أقول البيت ليس مقصودا لذاته، فالبيت وسيلة وليس بغاية، والمهم والغاية الآن هو أن نفهم المسألة، فأنا سأشرح المسألة إن شاء الله، فإذا فهمتها فهذا هو المطلوب، ولا عليك ألا تفهم البيت الآن على الأقل، فهذا لا يضرك إن شاء الله الآن إذا فهمت المسألة جيدا. يقول أبرزنه أي أبرز الضمير المستكن في المفرد المشتق. نحن بينا قبل قليل أن الخبر المفرد المشتق فيه ضمير مستكن فيه، كما قلنا زيد قائم، في قائم ضمير مستتر تقديره هو. طيب هذا الضمير قال ابن مالك قبل قليل إنه مستكن، يعني مستتر. طيب هل هناك حالات يبرز فيها ويخرج ويظهر للعيان؟ الجواب نعم في هذه الصورة. قال ابن مالك وأبرزنه أي أظهر هذا الضمير المستكن في الخبر المفرد المشتق مطلقا، يعني سواء وجد لفس أم لم يوجد كما سنبين. متى؟ حيث تلا أي حيث تبع وجاء. ما ليس، ما يعني مبتدأ، ليس معناه أي معنى ذاك الخبر له أي للمبتدأ محصلا، يعني محصلا لذلك المبتدأ، بل محصل لمبتدأ آخر. هذا من باب فقط فك ألفاظ البيت. أما معنى البيت بالضبط فنقول الخبر لا يخلو، إما أن يكون قد جرى على مبتدئه وإما أن يكون جرى على غير مبتدئه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني حينما تقول زيد قائم، من القائم؟ زيد، هذا معنى كون الخبر جرى على مبتدئه، بمعنى أن قائم هو خبر لزيد وفي نفس الوقت هو وصف لزيد بالقيام، فالكلام عن القيام مختص بزيد ليس عن شيء آخر ولا عن شخص آخر. هذا هو الأصل في الخبر، أن يأتي وصفا في المعنى لمبتدئه، هذا طبيعي وهذا لا يحتاج إلى توضيح. لكن الذي يحتاج إلى توضيح هي الحالة الثانية، أن يأتي الخبر خبرا، أن يأتي الخبر وصفا لمبتدأ آخر، وبالمثال يتضح المقال. حينما تقول تريد أن تخبر أن زيدا ضرب عمرا، تريد أن تخبر أن زيدا ضرب عمرا، فقلت زيد عمرو ضاربه. حينما تقول زيد عمرو ضاربه، زيد مبتدأ أول وعمرو مبتدأ ثاني، وضاربه خبر المبتدأ الثاني الذي هو عمرو، والجملة الإسمية في محل رفع خبر، تمام؟ هذا هو الإعراب الطبيعي. طيب الآن ضاربه فيه ضمير، والأصل في الضمير أن يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو عمرو. هل عمرو هو الضارب في الواقع؟ لا، الواقع أن الذي ضرب هو زيد وأن عمرو هو المضروب. طيب فحينما تقول أن زيد عمرو ضاربه أوقعتنا في لبس، أوقعتنا في لبس، فلا ندري من الضارب من المضروب، فما الحل؟ يقول المصنف عليك أن تبرز الضمير مطلقا، سواء حصل لبس كما في هذا المثال أو لم يحصل لبس كما في مثال آخر، تمام؟ فالحل أن تقول زيد عمرو ضاربه هو، فتبرز الضمير المستكن المستتر الذي كان موجودا في ضارب، لأنه خبر مفرد مشتق وفيه ضمير مستتر فيه، هذا الضمير تبرزه وتخرجه. فإذا أخرجته وكان السامع يفهم قواعد العرب واللغة، حينئذ سيعلم مباشرة أن الضارب هو الأول وليس الثاني، بمعنى أن الضارب هو زيد وليس عمرا. كيف عرف هذا؟ من خلال إبرازك للضمير، هذه علامة ورمز، علامة أنك بما أنك أخرجت الضمير فهذا معناه أن الخبر الموجود الآن الذي هو كلمة ضاربه ليس وصفا في المعنى لمبتدئه، وإنما وصف في المعنى لمبتدأ آخر، بمعنى زيد مبتدأ وعمر مبتدأ ثاني، ضاربه نحن عربناه خبرا لعمر، صح؟ عربناه خبرا لعمر، لكن هذا من حيث الإعراب النحوي، لكن من حيث المعنى ومن حيث الواقع، ضاربه وصف لعمر أم وصف لزيد؟ هو وصف لزيد، لأن زيدا هو الضارب، فإذا هو نحويا وإعرابيا هو خبر لعمر، لكن واقعيا وفعليا ومن حيث المعنى هو وصف وإخبار عن زيد. هذا معنى قول النحاء إذا جرى الخبر على غير من هو له، يعني أن الخبر جاء به ليس لمبتدئه الذي هو عمرو، وإنما لمبتدأ آخر وهو زيد. فابن مالك يقول يجب عليك أن تبرز الضمير مطلقا، سواء حصل لبس كما في المثال الذي ذكرناه زيد عمرو ضاربه، حصل لبس لا ندري من الضارب ولا من المضروب، أو لم يحصل لبس، مثل ما لو قلت زيد هند ضاربها، هذا ليس فيه لبس، هذا ليس فيه لبس، واضح أن الضارب هو زيد من خلال التأنيث، من خلال تأنيث الضمير. فحينئذ هل نحتاج إلى أيضا أن نبرز الضمير؟ ابن مالك في الألفية في هذا الكتاب يقول نعم أبرز الضمير أيضا. فعند ابن مالك هو يبرز الضمير في الحالتين، فيقول زيد هند ضاربها هو، فيقول أرح نفسك وأبرز الضمير في الحالتين سواء حصل لبس أو لم يحصل لبس. وقد عبر ابن مالك رحمه الله تعالى عن هذه المسألة في كتابه الآخر وهو الكافية الشافية بتعبير جميل وواضح وسليم من القلق والاضطراب والركاكة. أضف على ذلك أنه ذكر الخلاف في المسألة ورجح أيضا، وكل ذلك في بيتين، قال وإن تلا غير الذي تعلق به فأبرز الضمير مطلقا. في المذهب الكوفي شرط ذاك أن لا يؤمن اللبس ورأيهم حسن، يعني هو في كتابه الآخر اختار رأي الكوفيين، نعم، وهنا مشى على رأي آخر أنه يجب إبراز الضمير مطلقا. ثم قال وأخبروا بظرف نو بحرف جر نوين معنى كائن أو استقر. من أنواع الخبر أن يقع ظرفا أو جارا ومجرورا. وأخبروا بظرف فتقول زيد عندك، الطائر فوق الشجرة، سواء كان ظرف مكان أو ظرف زمان، الصوم اليوم، بظرف. أو بحرف جر تقول زيد في الدار، الحمد لله. ناوين يعني مقدرين، معنى كائن أو استقر يعني أنك إذا جئت بالخبر ظرفا أو جار مجرور فحينئذ هذا الظرف أو الجار مجرور متعلق بمحذوف وجوبا. طيب هذا المحذوف ما هو؟ هل هو اسم أم فعل؟ فيه قولان. بعض النحاة يقولون المحذوف هو اسم ويقدرونه بكائن وما شابهه، كائن وثابت ومستقر. مستقر غير عن استقر، مستقر اسم. طيب فمن النحويين من يقول المحذوف هو اسم، فلما نقول زيد في الدار تقديره عندهم زيد كائن في الدار، أو زيد مستقر في الدار، أو زيد ثابت في الدار، أو زيد موجود في الدار، وهكذا يقدرون المحذوف اسم، وهذا الاسم يحذف وجوبا لا يذكر. واضح؟ والجار والمجرور متعلق بهذا المحذوف، لأن كما تعلمون كل جار مجرور لابد له من متعلق يتعلق به، صح؟ كذلك الظرف زيد عندك، طيب هذا عندك ظرف يحتاج إلى شيء يتعلق به، أين متعلقه؟ اختلف النحاة، اتفقوا أنه يعني أو يعني هم يقولون أنه محذوف، لكن ما هو المحذوف؟ هل هو اسم أم فعل؟ قولان، منهم من يقول هو اسم، وهذا الذي أشار له مالك بقوله كائن، فيقولون زيد كائن عندك. ومنهم من يقول المحذوف فعل، المحذوف فعل، فالتقدير زيد استقر عندك، أو زيد ثبت عندك، وما شابهه. نعم. ثم قال ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. لا يكون في النحو اسم زمان خبرا عن جثة، المقصود بالجثة يعني الجسم والذات، الشيء المحسوس. فيقول مالك لا تجعل المبتدأ جثة والخبر اسم زمان. يعني كيف؟ يعني لا تقول مثلا محمد اليوم، محمد جثة أو لا؟ ما معنى جثة؟ يعني جسم، يعني ذات محسوسة. والخبر كلمة اليوم، اليوم اسم زمان ولا لا؟ اسم زمان. فجمعت بين كون المبتدأ جثة والخبر اسم زمان، ظرف زمان، وهذا لا يجوز. وحتى لو قال لو لم يقل لك بمالك إنه لا يجوز أصلا بالفطرة، هل يصح أن تقول زيد اليوم؟ هل هذا المعنى مستقيم؟ هذا غير مفيد. ومن شروط الكلام أن يكون مفيدا، كلامنا لفظ مفيد. طيب فمعنى هذا أنه إذا حصلت الفائدة، إذا حصلت الفائدة، هل يجوز أن يأتي المبتدأ جثة والخبر ظرف زمان؟ نعم. لذلك قال الناظم وإن يفد فأخبره، إذا كان مفيدا فلا بأس عليك أخبر بذلك. سمع عن العرب أنهم قالوا الليلة الهلال، الليلة الهلال، الليلة خبر مقدم والهلال مبتدأ مؤخر، ليس هذا الشاهد، الشاهد أن كلمة الليل زمان ولا لا؟ اسم زمان. والهلال جثة ولا لا؟ جثة. فكيف جاز أن يجعل مبتدأ جثة والخبر ظرف زمان وأنتم قلتم قبل قليل لا يجوز؟ نقول لأنه مفيد وليس بغامض، مفيد، أفاد السامع. طيب ما معناه؟ معناه الليلة طلوع الهلال، الليلة طلوع الهلال، فهو مؤول. والطلوع، طلوع الشيء جثة أم معنى؟ الطلوع معنى، فحينئذ يؤول معنى الجملة إلى أن يصبح المبتدأ معنى والخبر اسم زمان، وهذا لا بأس به. نعم، وهذا أيضا تقدم في القطر. ثم قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة. عنوان هذه الأبيات متى يجوز الابتداء بالنكرة، ولعلنا نقف على هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.